والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مقرر علينا إن شاء الله في الفرقة الثانية كتاب منار السبيل في شرح الدليل، تأليف الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان. إبراهيم بن محمد ابن سالم ابن ضويان. في بداية الكتاب ترجم الإمام أحمد، بما أن الكتاب مذهب حنبلي، منار السبيل في شرح الدليل كتاب في الفقه الحنبلي، ترجم الإمام أحمد وترجم لمؤلف كتاب منار السبيل هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. في ترجمة الشيخ الشارح، ده يسمى الشارح اللي هو إبراهيم بن ضويان، هو شارح كتاب الدليل. طيب، يبقى احنا كده عندنا كتابين في بعض. الكتاب الأول دليل الطالب لنيل المطالب، ده اللي موجود في الكتاب ما بين قوسين، ده المتن، دليل الطالب اسمه دليل الطالب. جاء الشيخ إبراهيم ضويان فعمل عليه شرح سماه منار السبيل، فيبقى الاسم كله منار السبيل في شرح الدليل. يبقى دول كتابين في بعض، عبارة عن كتاب متن في الفقه الحنبلي، متن في الفقه الحنبلي الأول اللي هو ايه، دليل الطالب لنيل المطالب. جميل، دليل الطالب من المطالب، متن في الفقه الحنبلي. جاء الشيخ إبراهيم ضويان فشرحه في كتاب اسمه منار السبيل. فهمنا قصة الكتاب كده؟ طيب، إبراهيم ابن ضويان، ترجمة مختصرة لي، يقول من قبيلة آل زهير، وهم ينتسبون إلى قبيلة بني صخر. ولد في بلد الرس في سنة 1275، ولد 1275 هجري، ونشأ بها وقرأ على علمائها، ثم انتقل إلى عدة بلدان لطلب العلم حتى اشتهر بالعلم والفضل وفاق أقرانه، يعني فاق زملائه، وكان متفننا في كثير من العلوم، وكان مع ذلك كاتبا مجيدا حسن الخط، يضرب المثل بحسن خط، وكان سريع الكتابة حتى أنه كان يكتب الكراريس في المجلس الواحد، سريع الكتابة، وله مكتبة عظيمة غالبها بخط يده. طيب، مولده ولد سنة 1275 في بلدة الرس من بلاد القصيم في نجد السعودية، وبها نشأ وتعلم، ثم رحل إلى عدد من البلدان للاستزادة من العلم. توفي ليلة عيد الفطر سنة 1353 هجري. يبقى ده الشارح، توفي 1353 هجري، اللي هو مين؟ إبراهيم بن ضويان. كان له مصنفات عديدة، منها كتاب منار السبيل. فضل فضل فضل شو دي تاني شو؟ تاني الشيخ محمد ماشي ماشي فضل ماشي. نقرأ الأول مقدمة ابن ضويان اللي هو الشارح ولا المتن. عندنا دلوقتي متن اللي هو صاحب المتن وشارح اللي هو شرح المتن. المقدمة اللي جاي الشارح ابن ضويان، دي مقدمة الشارح ابن ضويان. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدور من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فضل شيخ ماشي فضل عقيدة السبت النهارده ماشي ماشي. يعني دلوقتي عندي تانية وتالتة عندك تانية وتالتة عقيدة تانية وتالتة عقيدة ماشي ماشي ماشي حبيب بقى ماشي ماشي ماشي على آخر لحظة ماشي ماشي تعالوا طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بنشرح الآن في كتاب فقه منار السبيل، كتاب فقه اسمه فقه منار السبيل، تفضل في شرح الدليل. فقه منار السبيل ده كتاب فقه حنبلي، فقه حنبلي. الكتاب عبارة عن كتابين، متن لواحد اسمه مرعي ابن يوسف الكرمي، متن مؤلف اسمه مرعي ابن يوسف الكرمي. المتن ده اسمه دليل الطالب لنيل المطالب. طبعا سنة أولى ده مش مقرر عليكم، أولى الكتاب مش مقرر علينا، داخلين بدل الشيخ أحمد المراكبي، مش أنتوا عليكم الشيخ أحمد المراكبي؟ أو دخول، المهم ده أنتوا مش مقرر عليكم يعني، أنتوا داخلين معايا يعني. تانية، تانية برضو فقه. أنا مقرر عليه تانية فقه. تمام كده؟ يعني كلامي لتانية. أنتوا في إيه مشرفيننا إن شاء الله. طيب، فكتاب دليل الطالب شرحه الشيخ إبراهيم بن محمد ابن ضويان في كتاب اسمه منار السبيل، منار السبيل في شرح الدليل. بيقول الشيخ ابن ضويان في المقدمة بيقول إيه: أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي. يبقى ناخد كده معلومتين. المعلومة الأولى إن كتاب دليل الطالب تأليف واحد اسمه مرعي ابن يوسف المقدسي، فجاء شرح دليل الطالب اسمه ايه؟ منار السبيل، لواحد اخر اسمه ابراهيم ابن ضويان، ابراهيم ابن ضويان. قال: تغمده الله برحمته واباحه بحبوحة جنته. من القراءة دلوقتي في مقدمة الكتاب. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل. في فرق ما بين الدليل والتعليل. الدليل آية حديث اجماع قياس، ده الدليل. التعليل يعني يقول هذه المسألة لكذا، تمام، يستدل بقاعدة أو بعلة كذا. يبقى في فرق ما بين الدليل والتعليل. الدليل دليل كتاب سنة وما تفرع منهما، أو التعليل عبارة عن تعليل رأي عقلي، يعني أنت بتستنبط شيء فبتعلل عليه أو بتدلل عليه بعقلك. قال: ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، مع أنه مجلدين فبقول لك أنا ما طولتش برضه، مع أنه مجلدين. وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل. يبقى نفهم كده إن كتاب دليل الطالب ذكر مسائل، جه الشارح وزاد إيه مسائل أخرى، قال لك أنا زدت في الشرح بتاعي مسائل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل. رواية ثانية فين؟ في مذهب إيه؟ إحنا نشرح في المذهب الحنبلي. في المذهب الحنبلي بيقول لك أنا ممكن أذكر رواية ثانية. الكتاب مختصر يا جماعة، بيشرح الفقه الحنبلي برأي واحد، فجه الشارح فقال إيه؟ لا ده أنا هذكر كمان رأي ثاني في المذهب الحنبلي. واضح المسائل؟ تمام. قال وربما ذكرت رواية ثانيا أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. كتاب الكافي أيضا في الفقه الحنبلي لابن قدامة. عارفين ابن قدامة؟ الإمام ابن قدامة له كتاب كبير اسمه المغني، ده أكبر كتاب هو صنفه في الفقه المغني. له كتاب أخصر منه شوية اسمه المقنع، له كتاب أخصر منه شوية اسمه الكافي، له كتاب أخصر منه شوية اسمه عمدة الفقه. كان أحد المشايخ يقول صنف، هو أصنف أربع كتب في الفقه تعتبر أربع سنوات دراسية الجامعة أو الكلية، أربع سنين. فقال لك في كل سنة تدرس كتاب، طبعا ليه يقدر يدرس كتاب في كل سنة؟ طيب فهو الشيخ الشارح نقل الكلام ده من كتاب إيه؟ كتاب الكافي لابن قدامة. تمام كده؟ نكتب سؤال، ما مصادر كتاب منار السبيل؟ ما مصادر كتاب منار السبيل؟ يعني هو نقل منين؟ ايه المصادر اللي نقل منها؟ اول مصدر نقل منين في الشرح؟ كتاب الكافي لابن قدامة. طيب المصدر الثاني قال ونقلت من شرح المقنع الكبير. يبقى الكتاب الثاني شرح المقنع الكبير يرحمه الله، الكتاب الثاني شرح المقنع الكبير تأليف عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة. عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة ده يقرب إيه اللي فوق للي احنا كتبناه؟ ابن أخيه، يعني أبو قدامة اللي فوق، ابن قدامة اللي فوق عمه، فالتاني هو ابن أخيه. واضح يا جماعة؟ يبقى الكافي ده لمين؟ لابن قدامة، ده العم، جاء ابن أخيه فعمل كتاب اسمه إيه؟ شرح المقنع الكبير. شرح المقنع، شرح المقنع أو الشرح الكبير على المقنع، إما الشرح الكبير على المقنع أو شرح المقنع الكبير. لمين بقى؟ لابن أخي ابن قدامة، ابن أخوه اللي هو عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة. قال وغالب نقل من مختصر. الكتاب الثالث اللي نقل منه الفروع لابن مفلح. الفروع لابن مفلح، الفروع لابن مفلح، تفضل. الفروع لابن مفلح، تفضل. مش عليكم السلام. يبقى ده الكتاب الثالث اللي نقل منه. مين اللي نقل يا جماعه؟ مين اللي نقل؟ بنتكلم عن مين دلوقتي؟ كتاب منار السبيل. هو جاب الشرح بتاعه منين؟ قال لك الكتب بتاعتي المصادر بتاعتي هي دي. كتاب الرابع القواعد لابن رجب، القواعد لابن رجب، القواعد لابن رجب. يبقى يقول لك مصادري كم كتاب؟ أربع، أربع كتب. عدهم كده، الكافي لابن قدام، خد بالك هيجي في خلال الشرح يقول لك كما قال في الكافي أو ذكره في الكافي. أنت مش عارف الكافي لمين، يقول لك ارجع للمقدمة، ما أنا قلت لك في البداية لمين يا جماعة؟ لابن قدامة العم. طيب يقول لك الشرح الكبير، وهذا في الشرح الكبير أو قال في الشرح الكبير لمين؟ لعبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة. الشرح الكبير على الكتاب اسمه المقنع. طيب يجي يقول لك وقال في الفروع أو كما ذكره في الفروع لابن مفلح أو في القواعد ابن رجب، قال وغيرها من الكتب. مش هذه الكتب فقط، أمال ليه ذكر الأسماء دولي؟ لأن الأسماء دي هي اللي بذكرها في الكتاب، في خلال الشرح هيذكر لك الأربع أسماء دي، فمش كل مرة هيقول لك لفلان لفلان لفلان. واضح؟ وغيرها من الكتب. قال وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك. وهذا دأب العلماء دائما، التواضع دائما، ما إذا صنف كتاب يعترف على نفسه أو يعترف لنفسه بالعجز والتقصير، يقول لك أنا لست أهلا لذلك، تمام، وأنا لم أتعرض لذلك إلا مثلا سألني فلان أو ألح علي في السؤال فلان، فلكثرة سؤالهم لي أحببت أن أدلي فيه بدلوه مثل هذا الكلام يعني، نتعلم منه التواضع، ان الانسان لا يرى نفسه يقول لك لا ده انا اهلي ان انا اصنف، وانا اهلي ان انا اعمل، وانا اهلي ان انا افتي. قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم. طيب قال فما كان فيه من صواب فمن الله، او خطا فمني، واساله سبحانه العفو عني، ولما تكففته من ابواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء. ولما تكففته، تكففته يعني مددت يدي، مددت يدي. مش عندك الشرح المقدمة دي مش عندك في الكتاب؟ طيب قال ولما مددت يدي لأبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء وقال ثلاث أبيات من الشعر، اسمعهم كده يقول ايه. أسير خلف ركاب النجب ذا عرق ذا عرجي. النجب اللي هو الجمل القوي، فضل وعليكم السلام ورحمة الله، النجب الجمال القوية. بيقول أسير خلف ركاب النجب ذا عرجي، يقول أنا بأسير بجملي الضعيف خلف الجمال القوية. ليه؟ مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، وأمل أن أنا أمشي وراهم أن أنا إيه؟ ألحقهم. فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي. لو لحقت بهم وما جروا قدامي، وبيضرب مثل بالعلماء، يقول أنا مثلي ومثل العلماء كمثل الرجل ركب جملا أعرج، والعلماء ركبوا جمالا قوية، فأنا بأسير وراهم خلفهم عسى أن ألحق بهم. وإن بقيت بظهر الأرض منقطعة، لو قعدت مكاني في الجمل بتاعي، فما على عرج في ذاك من حرجي. يقولك لو أنا قعدت محدش إيه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأحرج حرج. قال وإنما علقته لنفسي، يقولك الشرح ده أنا شرحته لنفسي، ولمن فهمه قاصر كفهمي، واللي فهمه قصر زي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل. تمام كده؟ أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصة وإليه مقربة، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم. قولوا آمين. يبقى ده كانت مقدمة الشارح عندنا يا جماعة، ماتن وشارح. الماتن اللي هو عامل المتن، متن في الفقه الحنبلي اسمه ايه؟ دليل الطالب لنيل المطالب. المؤلف مين؟ مرعي ابن يوسف الكرمي. تمام، دليل الطالب ده المتن. فجاء الشيخ فشرحه، يجيب لك جزء من المتن ويشرح جزء ويشرح جزء ويشرح. مين اللي شرحه؟ ابراهيم ابن سالم ابن ضويال، في كتاب اسمه ايه؟ منار السبيل في شرح الدليل. معلومات اتركبت كده؟ طيب هنبدأ بقى مقدمة الشيخ مرعي اللي هو صاحب كتاب الايه؟ المتن اللي هو دليل الطالب. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ده المتن، يعمل لك المتن من قوسين كده، الحمد لله رب العالمين، حتى تلاقيه بالبنط العريض من قوسين، ويجي لك الشرح بعده. ده اسمه الشرح الممزوج او المخلوط. ايه الشرح الممزوج؟ مش بيجيب لك المتن الاول ويشرحه، انما بيعمل ايه؟ جزء من المتن ويشرح، جزء من المتن ويشرح. ده اسمه شرح الايه؟ المخلوط او الممزوج. تمام. يقول الشيخ مرعي في المقدمه، لسه في المقدمات احنا دلوقتي، الحمد لله رب العالمين، هيجي الشرح ويتكلم عليه، يقول لك ابتدا كتابه بالبسمله ثم بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل. القران بدا بكده صح، او سوره الفاتحه، وعملا بحديث، هيبدا بقى يدلل. يبقى ده اول دليل في الباب. قال عملا بحديث كل أمر ذي بال، يعني كل أمر مهم لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر أي ذاهب البركة. الحديث رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. من اللي خرج؟ نعم، أنا لسه كلمة. من اللي خرج أحاديث كتاب منار السبيل؟ الشيخ الألباني. يبقى الشيخ الألباني جاء على أحاديث كتاب منار السبيل ولا كتاب دليل الطالب؟ هو خرج أحاديث دليل الطالب ولا أحاديث منار السبيل؟ الدليل عبارة عن متن، ما فيش فيه أحاديث. متن أقسام المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، رص روى بعضها. إنما الشرح هو اللي بذكر لك الدليل والتعليل. قلنا في البداية الفرق بين الدليل والتعليل. الدليل هو آية، حديث، إجماع، قياس، دي أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، العرف، المصلحة المرسلة إلى آخره. طب التعليل يذكر قاعدة أو يذكر بسبب كذا لعلة كذا، ده تعليل من عقله. اتفقنا؟ الحديث تاني، من اللي خرج أحاديث كتاب منار السبيل؟ الشيخ الألباني في كتاب اسمه إرواء الغليل، نكتب الاسم إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، زيادة عن 3000 حديث، 3000 حديث، زيادة عن 3000 حديث. إرواء الغليل، إرواء الغليل، الغليل، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وده تعتبر أعظم خدمة للكتاب، إن هو جاب لك أحاديث منار السبيل وخرج أحاديثه، ده صحيح وده ضعيف، ده صحيح وده ضعيف، وده حسن إلى آخره. فبالتالي لا تستدل بالضعيف، أو يبقى أنت عارف الحديث ده ضعيف. فأول حديث ذكره الشيخ، يبقى احنا دلوقتي 3 كتب، لسه 3 كتب في بعض اهو يا جماعة، لاحظت؟ الكتاب الأول دليل الطالب للشيخ مرعى الكرمي الحنبلي، الكتاب الثاني منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم نضويان، الكتاب الثالث إرواء الغليل. بس هناخد منه الحكم الحديث بس، صحيح ولا ضعيف؟ كم كتاب كده في بعض؟ 3 كتب اهو. طيب، فهذا الحديث قال الشيخ الألباني عنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، ده بس مصطلح في أولى، صحيح؟ عارفين الضعيف وعارفين الصحيح وعارفين الحسن. طيب، يبقى الحديث ده كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني ذهب البركة، حديث ضعيف جدا. قال وبحديث، استدل بحديث ثاني، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. فضل وعليكم السلام. وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم، أجذم برضو بمعنى أقطع. رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له، برضو الحديث الثاني ضعيف. يبقى الحديث الأول حكم عليه الشيخ الألباني ضعيف جدا، والحديث الثاني ضعيف. يبقى لو سألنا سؤال، هل يثبت حديث في فضل البداية بالبسملة؟ ها؟ لا يثبت حديث في فضل البداية بالبسملة عموما يعني، إنما ثبت أحاديث في فضل البداية بالتسمية في الأكل، صح؟ يا غلام سمي الله وقص عليه. طيب، قال الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، جه الشيخ ابراهيم النضويان عمل له ايه؟ ذكر احاديث اللي بيستدل، الاحاديث تدلل على كلام الماتن. هيكمل الماتن بقى، الماتن اللي هو مين؟ الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، بيقول ايه؟ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. هيجي ياخد الجزء ده ويشرحه. قال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل، مقاتل ابن سليمان تلميذ ابن عباس، كان الاحسن يقول ها، بس هو بدا بالشيخ الاول. قال ابن عباس ومقاتل مالك يوم الدين، يعني قاضي يوم الحساب. ايه معنى مالك يوم الدين؟ يعني قاضي يوم الحساب. وقال قتاده الدين بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين سمي يوم القيامه بيوم الدين ليه؟ لانه يوم الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر، هو ربنا مالك يوم الدين بس ولا مالك الدنيا والآخرة؟ الاثنين. ليه خص يوم الدين بالذكر مع كوني مالكا للأيام كلها؟ لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. ممكن في الدنيا يشترك في ملك الله ملوك، صح؟ ملك فلان وملك علان، أما في الآخرة هو ملك واحد. لذلك خص اليوم القيامة بالملك، ليه؟ لأنه لا ملك إلا له سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين. الشرح يقول لك إيه؟ المبين لأحكام شرائع الدين، لغاية الدين وقف، فالشرح يقول لك بأقواله وأفعاله وتقريراته. بيعمل إيه بقى في الشرح؟ بيكمل على آخر كلمة، واضح يا جماعة؟ مش بيجيب لك الكلمة تاني من المتن ويشرحها كلها، لا، هو وقف فين؟ لأحكام شرائع الدين، واتقفل القوس، فراح جاب لك بعد القوس إيه؟ بأقواله وأفعاله وتقريراته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام الدين بيه يا جماعة بأقواله وأفعاله وتقريراته، وده تعريف السنة أو تعريف الحديث في المصطلح. خد بالك العلوم كلها بتخدم بعض، حديث بيخدم الفقه، والفقه بيخدم التفسير، والحديث بيخدم التفسير، كل العلوم متشابكة. طيب لو سألنا سؤال، ما معنى الحديث؟ ما روى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. تمام، ده قول المحدثين. يجي بقى الفقهاء فيزودوا كمان، يقولوا أوهم أو إشارة أو كتابة، يعني الشيء اللي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بنستدل منه حكم فقه. الإشارة لو أشار بنستدل بحكم فقه، لو كتب بنستدل به بحكم فقه. إنما عند المحدثين ما أضيف للنبي، معنى الحديث عند المحدثين ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والدين هنا الإسلام، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طيب كده خلص المقدم. قال الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، منتهى الإرادات. الشيخ هنا بيشير لحاجة اللي هو صاحب المتن، بيقول لك أنا جبت الكتاب بتاعي. خد بالك ما اخطرش على بالك إن منتهى الإرادات ده اسم كتاب، هو اسم كتاب في الفقه الحنبلي، دي اسمها يا جماعة عند العلماء براعة الاستهلال. براعة الاستهلال إيه؟ إنه يجي مثلا خطيب في أثناء الخطبة، خطيب بعيد عن التصنيف، يجي الخطيب في أثناء الخطبة ويذكر حديث على موضوع الخطبة بتاعته في المقدمة، يذكر حديث في المقدمة على موضوع الخطبة بتاعته، فأنت من المقدمة من الحديث ده تفهم إنه هو يتكلم عن إيه في الخطبة كلها، دي اسمها إيه؟ براعة الاستهلال. هو عمل هنا براعة استهلال، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. إيه منتهى الإرادات؟ يعني الغاية القصوى، أخذ الجزاء الأعلى. زي إيه؟ كالحوض المورود، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من خصائصه. الشيخ هنا بيشير بمنتهى الإرادات لكتاب اسمه منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي، بيقول لك أنا جبت كتاب دليل الطالب ده من كتاب منتهى الإرادات. انت لاحظتها من حاجه؟ ما لاحظتش في حاجه، واضح؟ بس دي اسمها براعه استهلال، تمام كده. قال تعالى وللآخرة خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى والفوز والنجاه والظفر بالخير. قاله في القاموس، قاموس اللي هو كتاب في معجم اللغه العربيه اسمه القاموس، القاموس المحيط للفيروز ابادي، القاموس المحيط للفيروز ابادي سنه تانية. ما معكش كتاب اكتب اسم الكتب عشان لما تروح تنقل الكلام ده. القاموس، يبقى لما اقول القاموس يبقى القاموس المحيط للفيروز ابادي، المؤلف كده الفيروز ابادي. غير عربي ده غالب. منتهى الارادات واحد اسمه ابن النجار الفتوحي، مؤلف ابن النجار الفتوحي. قال فمن تمسك بشريعته، يجي يشرح حالك ايه الشريعه، بفعل المامورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين. يجي الشرح في الدنيا والاخره، لاحظت الشرح بيعمل ايه؟ بيكمل كلام الشيخ وايه كمان، ويدلل عليه وايه كمان، ويزيد مسائل من عنده صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين. ده المد. قال الشارح حكى البخاري في صحيحه عن ابي العاليه الصلاه من الله، ايه معنى الصلاه من الله على النبي صلى الله عليه، يعني معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وده أصح الأقوال في معنى صلاة الله على نبيه. يعني لو سألك سؤال إيه معنى ربنا بيصلي على النبي، بيصلي عليه كده؟ لا، معناه الثناء عليه. تفضل يا شيخ. وعليكم الصلاة والسلام. معناه الثناء عليه في الملأ الأعلى. وقيل قول آخر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الرحمة، الشيخ بيقوله، وقيل الرحمة يعني الله يرحمه، وقيل قول ثالث رحمة مقرونة بتعظيم. يبقى كم قول في صلاة الله على نبيه؟ ثلاثة. أصحوها قول أبو العالية في صحيح البخاري، لما يكون معك دليل بتبقى حجتك قوية. قال أبو العالية في صحيح البخاري الصلاة من الله تعالى معناها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. قال حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقى، قال وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. تستحب، ده حكم فقهي خدنا في الأصول وخدنا في الفقه قبل كده، الأحكام الفقهية خمسة، تمام؟ تستحب، أول ما قلت تستحب يبقى ده حكم إيه؟ حكم فقهي تكليفي. يبقى نكتب سؤال، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في غير الصلاة، كلامنا دلوقتي في غير الصلاة. قال تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم أكفروا علي من الصلاة. الحديث ده حكمه صحيح. ما احنا شغلنا في الفقه، مش كده معلش حضرت معنا في انت في اولى ولا في تاني؟ مش خدنا ان لا مش شرط كل مثل، ما هو قد يأتي الأمر يفيد الوجوب، الأمر فعل أمر ولكن يحمل على الاستحباب بقرينة. تمام؟ ما هقول حاضر، اصبر عليه. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره، تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقته ليلة الجمعة يعني الخميس بالليل ويوم الجمعة وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي مستحبة على الإطلاق، ولكن مستحب استحباب مؤكد يعني سنة مؤكدة في الأوقات دي. وقيل رأي آخر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب، وقيل لا تجب، يبقى قول الثاني إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذمه وسمه بخيل، يبقى لا يسمى بخيل إلا على أمر واجب. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، حديثين اللي فاتوا دول صحيحين. رغم أنف يعني التصق أنف بالتراب يعني خاب وخسر، إذا ذكر عنده النبي فلم يصلي عليه، مش ممكن النبي يدعو عليه إلا إذا كان أمر إيه؟ أمر واجب. طب إيه دليل قول من قال بالاستحباب أكثروا علي من الصلاة؟ قالوا أكثروا علي من الصلاة الأمر يفيد الوجوب. قالوا الأمر هنا أمر إرشاد، الأمر إرشاد، فأمر الإرشاد يفيد الاستحباب، أمر إرشاد يفيد الاستحباب. طيب، وهي ركن في التشهد الأخير. يبقى ما حكم تاني، نكتب بقى السؤال التاني، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وخطبة الجمعة؟ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وخطبة الجمعة؟ قال في التشهد ركن، في التشهد الأخير ركن، في التشهد الأخير، ده مذهب الحنابلة، هي ركن في التشهد الأخير، التشهد الأخير بعد السلام قالوا ركن. فلو صليت أو وصلت في التشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلمت، قالوا الصلاة باطلة. ليه؟ لأنك فات منك إيه؟ ركن، وهو إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مذهب الحنابلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مذهبها إيه؟ مذهب أنها ركن. تمام كده؟ ده قول في المذهب، هيجي التفصيل إن شاء الله. وخطبتي الجمعة، قالك برضو في خطبتين الجمعة لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي، قال لسه تفصيل هيجي إن شاء الله. قال والنبي، بيعرف النبي، إيه معنى كلمة النبي؟ والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. يبقى الشيخ بيعرف النبي هو نبي، رجل إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع، ربنا أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. طب فإن أمر بتبليغه فهو إيه؟ رسول. فهو رسول. هذا التعريف قاصر، العلماء استدركوا هذا التعريف وتعقبوه فقالوا هذا تعريف قاصر، تعريف فيه نظر. نبي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لا لا يصح، كل الأنبياء مأمورون بالتبليغ. والصحيح في معنى النبي، اكتب، والصحيح أن النبي هو من أتى مبلغا شريعة رسول سابق. يبقى النبي هو يأتي مبلغ لشريعة رسول سابق، في رسول قبله فجاء هو النبي يذكر القوم بشريعة الرسول السابق، لم يأتي بشرع جديد يعني. طب والرسول هو من أتى بشريعة جديدة. طبعا الشريعة الجديدة، الشريعة بتكون فين يا جماعة؟ عارفين احنا بين الجميع الأنبياء متفقين على التوحيد، بين الجميع الأنبياء متفقين على التوحيد، متفقين على مكارم الأخلاق، بر الوالدين، تمام، وصلة الأرحام متفقين عليه، متفقين على النهي عن مساوئ الأخلاق، الزنا والسرقة والخمر إلى آخره، تمام. طيب هنا بقى الرسول جاء بشريعة جديدة في الأحكام، لم يأتي بشريعة جديدة، الرسول إذا جاء بشريعة جديدة بتكون في الأحكام، في التشريعات، في كيفية الصلاة، في كيفية الصيام، تمام كده يا جماعة، في كيفية التطهر من النجاسات، واضح؟ طيب يبقى ده التعريف الصحيح للنبي والرسول، يبقى عرفنا التعريف الصحيح للنبي والرسول والتعريف اللي فيه نظر عرفناه. قال وعلى آل كل وصحبه أجمعين، بكلم الصلاة اللي هو صلى الله وسلم عليه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل، كل، كل تحتها إيه؟ أو على إيه؟ كل، ها؟ كل، نن، تنوين، تنوين ده يا جماعة اسمه تنوين العوض، تنوين العوض، عوض عن جملة. فبدل ما يقول لك صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ويجي بعدين يجي كما وعلى آل كل الأنبياء والمرسلين، بدل ما يكرر تاني وعلى آل كل الأنبياء والمرسلين، بدل كلمة الأنبياء والمرسلين تاني شالها وجاب لك تنوين وعلى آل كل ده تنوين، ده عوض عن كلمة إيه؟ الأنبياء والمرسلين، ده اسمه تنوين عوض. طيب قال وعلى آل كل وصحبه أجمعين، هيعرف الشيخ آل النبي ويعرف الصحابة. قال وآل النبي أتباعه على دينه الصحيح عندنا، يعني الصحيح على تعريف الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم إيه معناه؟ يقول لك أتباعه على دينه سواء كانوا من أقاربه أو من غير أقاربه. نكتب سؤال، ما معنى آل النبي وما معنى الصحابي؟ آل النبي فيها خلاف، منهم من قال آل النبي هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، آل النبي هم أقاربه المؤمنين به، منهم من قال أقاربه وأزواجه هم من آل النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ رجح قال الصحيح عندنا في مذهب الحنابلة إن آل النبي أتباعه على دينه، كل من تبع على دينه ها فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هيقول لك رأي تاني، وقيل أقاربه المؤمنون رأي التاني. طب والصحابي؟ الصحب اسم جمع الكلمة صاحب بمعنى الصحابي. إيه معنى الصحابي؟ هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. يبقى ما معنى الصحابي؟ من اجتمع بالنبي أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. فأخرج تعريف بعض العلماء للصحابي اللي هو إيه؟ من رأى النبي. لو قلت من رأى النبي، طب والأعمى؟ لم يرى النبي، يبقى ليس صحابي زي عبد الله بن أمي مكتوم، لا هو صحابي. فالتعريف الأدق للصحابي إيه هو؟ من لقي النبي أو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ده شرط، لإلا في كفار اجتمعوا مع النبي ولم يؤمنوا به نسميهم صحابة. طيب اجتمع بالنبي ده رقم واحد الشرط الأول، مؤمنا به الشرط الثاني، الشرط الثالث ومات على ذلك، لأن في ناس أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر ارتدوا، تمام، فهذا لا يسمى صحابي. طيب ده يسمى صحابي، التقى به في حال الكفر، مات بعد اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني هو التقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم صار مسلما من دفه واسلم هناك. لا الشرط عشان يسمى صحابي لازم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده يسمى المخضرم. التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ده اسمه مخضرم. مخضرم ادرك الجاهليه والاسلام ولم يلتقي بالنبي، ادرك فتره الجاهليه وادرك فتره الاسلام، ومنهم احد الصحابه المخضرمين. بس انا شايف التقاش به مسلما، التقى في حال الكفر، لما اسلم لابد يشترط ان هو ايه يكون ايه التقى به مسلما، تمام. منهم من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه عشان يبايع على الاسلام، هو اسلم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده يدفنونه، يعني شوف وجدهم في حاله في موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ان الانسان اذا اراد خيرا فليتعجل. هو اسلم ما تعجلتش ليه لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وويس القرني ما منعه أن يكون من الصحابة إلا بره بأمه. ويس القرني هذا من التابعين ومن اليمن، تمام، هو أسلم والنبي كان موجود والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه إن هو خير رجل وأنه بر بأمه، وقال لعمر إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. ما منعه بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلا بره بأمه مع أمه، تمام. فالقاعدة يعني بتقول إذا أردت خيرا فتعجل، فهذا فاته شرف الصحبة اللي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم هم يدفنونه، فاته شرف الصحبة. في فرق كبير جدا بين صحابي وتابعي، صحيح؟ طيب قال وجمع بين الآل والصحب اللي هو قال إيه وعلى آل كل وصحبه، ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. الشيعة عارفين أنهم بيكرهوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويوالون آل البيت. طيب وبعد، بعد ما خلص المقدمة دي قال لك وبعد، كلمة وبعد يعني ايه؟ الأحسن كان يقول أما بعد. وبعد قال معناها يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا، يعني بعد ما خلصت المقدمة هتدخل في كلام الموضوع بقى قول كلمة وبعد. ف في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام. طيب فهذا مختصر بيشرح لك يعني ايه مختصر، هو ما قل لفظه وكثر معناه، معنى المختصر لفظ قليل بس المعنى كبير. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، ده خير الكلام قليل المختصر المفيد يعني. فهذا مختصر في الفقه، هيجي الشارح يعرف لك معنى كلمة الفقه، وهو لغة الفهم. يبقى الفقه في اللغة ايه؟ الفهم. واصطلاحا، اصطلاحا يعني عند علماء الفقه، ما معنى الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية، سنة تانية احنا خدناها في أولى، معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الفرعية. هو عبر في الكتاب هنا بالفرعية، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. عايز أقول إن في أحكام شرعية أصول اللي هي العقيدة، دي شو هنتكلم فيها في الفقه، ما بنتكلمش في الفقه في العقيدة. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية يعني العملية، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. هنبقى بس قبل كلمة الفعل دي، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، هنضيف كده من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، ده معنى الفقه يا جماعة. هتعرف أحكام شرعية، تعرف ده واجب مستحب مباح مكروه حرام، ده معنى أحكام شرعية. وقال أحكام شرعية عشان يخرج لك أحكام العادية، الأحكام العادية اللي كل الناس تعرفها، ينزل المطر في الشتاء ده حكم إيه؟ شرعي ولا حكم عادي؟ عادي. أخرج برضو الأحكام العقلية، أحكام العقلية الكل أكبر من الجزء، ده حكم إيه؟ شرعي ولا حكم عقلي؟ عقلي، الاثنين أكبر من الواحد، ده حكم عقلي. فبقول لك لا، إحنا نتكلم معرفة الأحكام الشرعية، ماليش دعوة بالأحكام العادية ولا الأحكام العقلية، بتكلم في الأحكام الشرعية بس. الأحكام الشرعية مين؟ الأصول يعني العقيدة ولا الأحكام العملية؟ قالك لا، الأحكام الفرعية يعني العملية، الفرعية والعملية بمعنى واحد. يعني بقولك أنا في الفقه مش بتكلمش عن عقيدة، واضح؟ طيب إحنا بنضيف عليه بنقول من أدلتها التفصيلية. هتعرف الفقه ده منين؟ من أدلتها التفصيلية. يعني إيه الأدلة التفصيلية؟ كتاب، السنة، الإجماع، القياس. يعني هيجي في الفقه يكلم لك يقول لك الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب وأقيموا الصلاة ده دليل تفصيلي، دليل تفصيلي لأن فيه دليل إجمالي اسمه أصول الفقه، مش هنتطرق إيه تاني. يبقى ده معنى الفقه. فأضاف كلمتين من علم المنطق، سنة تانية الكتاب المقرر علينا منار السبيل في شرح الدليل، كتاب في الفقه منار السبيل في شرح الدليل. كتاب التوحيد الجامع الفريد المقرر علينا الجامع الفريد، مش تحضرت العقيدة معنا؟ اي نسخة اي نسخة اي نسخة اي نسخة مش هتفرق لو تلاقيته، بس بس هاته الاول. هو طبعا في تعديل في الجدول في العقيدة سنة تانية، في تعديل في الجدول في العقيدة. الشيخ لسه قايل ان العقيدة مفترض النهاردة، احنا خدناها الاسبوع الجاي اكيد الجدول هيتعلق يعني. ايوه انا برضو عقيدة بس ما كانش النهاردة، كانت النهاردة يعني. الجدول هيتعلق، لا الجدول هنشوف الجدول. وطبعا اول اسبوع بتبقى ايه عملية لسه ما انظبطتش، فتاني اسبوع ان شاء الله يبقى الجدول الاخير ان شاء الله. هتعمل ايه؟ هنشوف بس، هنطلع نشوف الشيخ الاخبار ايه. سنة اولى برضو معانا فقه يا جماعة، كتاب منهج السالكين سنة اولى، كتاب منهج السالكين معانا سنة اولى، وتوضيح الفقه في الدين. ماشي هنكمل، خدنا الطهارة والصيام تمام صحيح، وسلمنا مذكرات وكده، فان شاء الله نبدأ برضو في الصلاة نبدأ فيها من تاني. الله أكبر الله أكبر يا إلهي الله أكبر شكرا. الحمد لله. وبعد يبقى تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هنا أضاف كلمتين من علم المنطقة، قال بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. إيه معنى بالفعل؟ يعني بالدليل، هتعرف الفقه ده بالدليل. أو بالقوة القريبة يعني التهيؤ الاستعداد لمعرفة الدليل، دي معنى القوة القريبة. كلمتين صعبين ولكن معهم سهل، ما كانش داعي إن هو يجيبهم أصلا. التهيؤ لمعرفة الاستدلال، الاستعداد لمعرفة الاستدلال، ده معنى كلمة القوة القريبة، الاستعداد لمعرفة الاستدلال. تكون مستعد اللي انت تعرف الاستدلال، مش عارف الدليل ها، يبقى استعد اللي انت تعرف ازاي الدليل. طيب قال فهذا مختصر في الفقه على المذهب الاحمد، مذهب الامام احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه. ولد ببغداد في ربيع الاول سنة 64 و100، يبقى ولد سنة 164 هجري، ومات بها في ربيع الاخر سنة 41 و200، توفي 241 هجري. يبقى احفظ التاريخ، توفي احمد 241 هجرية عن عمر 77 سنة، وفضائله ومناقبه شهيرة رحمه الله تعالى. قال على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد بالغت في ايضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الاحكام احسن بيان. يجي الشارح ويقولك الاحكام خمسة، الوجوب والحرمة والندب والكراهة والاباحة، اللي هي تسمى الاحكام الايه؟ التكليفية. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. بيقول لك أنا في المتن بتاعي، في متن دليل الطالب، لن أذكر فيه إلا القول الصحيح في مذهب أحمد، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. بيقول لك هذكر القول اللي عليه الفتوى في مذهب أحمد من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين. كده انتهت مقدمة مين؟ الماتن، الماتن صاحب المتن اللي هو دليل الطالب مرعي بن يوسف الكرم الحنبلي. واحد يقول طب ليه بندرس مذهب أحمد؟ ليه بندرس المذهب الحنبلي؟ دراسة المذهب، دراسة كتاب في المذهب مهمة جدا. ليه؟ دراسة كتاب في المذهب تؤصلك، تؤصلك في الفقه، تمام؟ ولا تدرس المذهب للتعصب للمذهب، يعني مش بتدرس المذهب الحنبلي عشان تتعصب للمذهب الحنبلي، تبقى انت حنبلي كما قال احدهم انا حنبلي ما حييت وان اموت فوصيتي للناس ان يتحنبلوا، يعني حتى برضه مش عايز يسيب الناس وراه، تمام؟ فلا ندرس المذهب للتعصب للمذهب، ندرسه هو مجرد وسيله لدراسه الايه؟ علم الفقه، وسيله. هنقرا كتاب قولي في المذهب، الدليل خلافه هنتعصب للمذهب ونقول لا هو القول الصحيح، لا نمشي معه الدليل. امال بندرس كتاب ليه من الكتب ديت؟ عشان ايه يا جماعه؟ طريقه لدراسه الفقه، هي الطريقه الاصيله والاصليه لدراسه الفقه. واحد يقول طب وليه ما ناخدش كتاب معاصر؟ لان ده كتاب من كتب المتقدمين المتون، الكتب المعاصره لا تربي طالب العلم، عباره عن سندوتشات، انما كتب المتون كتب لها نسب. يعني ايه لها نسب؟ انت نسبك ايه؟ يعني اسمك ايه؟ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. كذلك كتب المتون، هذا كتاب المتن، تمام كده؟ كتاب المتن اللي هو دليل الطالب خده من كتاب اكبر منه اللي هو ايه؟ منتهى الارادات، ومنتهى الارادات خد من اكبر منه، وهكذا. يبقى كتب لها نسب، فيبقى كتب اصيله، واضح؟ بعكس الكتب المقطوعه النسب. هو كتاب كده طلع تاليف فلان فلان، مش معنى كده ما لهاش قيمه، لا لها قيمة، بس أقصد إذا أردت أن تكون طالب علم فلا بد أن ترجع لدراسة المتون، تدرس الفقه عن طريق المتون. تاني يبقى لماذا ندرس كتاب متن في الفقه؟ لماذا ندرس كتاب معاصر؟ هذا لتأصيل طالب العلم. سؤال آخر، لماذا ندرس كتاب في الفقه الحنبلي؟ ما ندرس الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي ليه؟ مجرد ها؟ هو مجرد دراسة، وسيلة للدراسة. وايضا كتاب كتب الفقه الحنبلي مخدومه اخضر اكثر من غيره. يعني ايه خدمت؟ يعني كتاب زي منار السبيل ده مخرج احاديثه الصحيح والضعيف، غيره من الكتب قليل منها من الكتب المذاهب الاخرى مخرجه الاحاديث واللي اعتنى بها العلماء في تخريج الاحاديث يعني. فده ميزه هذا الكتاب، مخدوم ومشروح، شروحاته كثير. كتاب منار السبيل درجه اولى في دراسه الفقه، مش درجه ثانيه ولا درجة منتهية، مش معنى كده ان انا لما اخلص كتاب نار السبيل يبقى انا خلاص بقيت العالم، واضح يا جماعة؟ ده كتاب مجرد ايه؟ سنة أولى في دراسة الفقه. درسنا كتاب منهج السالكين، ده عبارة عن إيه؟ ها؟ توطئة لدراسة الفقه، توطئة استعداد كده لدراسة الفقه، تمهيد يعني. خلاص كده يا جماعة؟ في أي سؤال في ده؟ احنا كده هنقف على كتاب الطهارة، هنبدأ إن شاء الله المرة القادمة في كتاب الطهارة. في أي سؤال؟ تقول نسأل في إيه؟ ما احنا ما خدناش حاجة. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوف الجدول كده يا جماعه ونعرف محاضرتنا ايه. منهج السالكين الشيخ السعدي. الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي. انت بقول مش مشكله، لا في مذكرات، مذكرات انا عاملها سؤال وجواب. سؤال وجواب سهله جدا يعني، ممكن تاخدها من اي حد من اولى كان بيحضر معانا وموظف معانا في اولى. لا ما عليك. العلم كتاب، علم الحديث، شو بيصلى عليه؟ الحديث. وكان شيخ سبب راح يجيبه كما سألش في القناة، أوصى باقي يجيبه. صح كده كتاب التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الكتاب المقرر علينا الجامع الكبير. هو درس كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. هندرس الشرح دي اللي هو الجامع الكريم. اسئله واجوبه على كتاب التوحيد. عبد الله بن جابر بن عبد الله بن جابر بن عبد الله. حديث سنه ثالثه اللي هو فيه ايه؟ 20 حديث من صحيح البخاري. 20 حديث من صحيح البخاري، انا بجيب الكتاب وصوره. 20 حديث من صحيح البخاري. والبلاغه كتاب البلاغه الواضحه. مصطفى امين وعلي الجابري. طبعاً مين وعلي الجابري. تمام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. مرحبا بك. تعالى بعد الأشياء. بعد الشداء. كان بيقول هنشوف يخبر على السلام. بلعين الله. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا. وشكرا.